بسم الله الرحمن الرحيم. أذواق الفن الإعلامية تقدم سهير الليل للمنشد معيض القحطاني. وقلبي ما يهابى غزير الود سهير الليل وقلب الكنوز البدو واغلى مآثرها من أول العصر حتى عصرنا التالي ونع المداهيم ملك غلاب القلب يا كود تبكى أبكي إلى شفت الرسوم القديمة سهير الليل يا سيدي ما كل حب مثل حب حبك مطر حتى نمن مزن ديما سهير الليل عظيم الشان لا مكسى خطاويها سنى الأيام في ليلة يفوح بداخل الإحساس وينظر للمحب اللي قضى سنينه يداويها تجمعنا تقدر تخليني بليا وصل من دون اعتبار وانا اقدر ابكي لين عايد عبرت انت بري الصدور سهير الليل يا دار ابو متعب ملكنا سترها وحجابها حنا جنوده للوطن حنا فدا وحنا لها ترخص لها الارواح ما نرخص شبر بترابها من فوق هامة السحب ننزل بها وحنا لها سلام يلي من الضيقه تنصيته اللي تنومس فعوله عند وقفاته الليل يا عد واهل المدح ما جور يلي من فراقك تعلم ان الزمن يومين طيب وخيب فاجأتني بمفارقك ما تحر دايم يحترك بالإشارة يفز مثل الزند أو قدح بارود رجال يسوى له 80 حارة رجال ما يخذ من قطوف العمر والوقت ما طاب ولا كلام الناس ما خوذ خيرا لا تمن السما ترى الطبع غلاب سهير يا ما عزيز ويحيني فراقك سم حال اللي فراقك يشعل الولهى فراقك ساوم الضحكة سهير الليل للمنشد معيض القحطاني.